آله وصحابته الغر الميامين. وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفترك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، الجالس معنا فيها يجب أن يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد. وتحيتنا إليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. إخواني جماعة المسلمين، نحن الليلة مع الدرس المتم 135 من دروس المساء. موعدنا مع الخليل إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. ولماذا إبراهيم؟ لأننا قد توعدنا فيما مضى أننا بإذن الله سوف يدور حديثنا حول عدد من الأنبياء الذين تحدث القرآن العظيم عن موالدهم، وذلك إكراما لشهر ربيع الأول الذي ولد فيه سيد الأنام محمد. فصلوا على الحبيب. تحدث القرآن عن مولد إسماعيل ابن إبراهيم وعن مولد إسحاق ابن إبراهيم. لماذا؟ لأنهما ولدا من أبوين بلغ إبراهيم 86 سنة عندما بشر بمولد إسماعيل، وبلغ 99 عاما عندما بشر بمولد إسحاق. هذا دليل على أن الإنسان لا ييأس من رحمة الله. واحد يا مسلم، النبي محمد ولد في مكة، وأهل مكة بعد 13 سنة من بعثته، بعد ما قال لا إله إلا الله ودعاهم إلى الله، قالوا ما يقعدش معانا، هنعمل إيه؟ نقتله. اللي فكر في الحكاية دي أبو جهل، نقتل محمد ونخلص منه. أهل العراق، سيدنا إبراهيم ولد في العراق، يعني إبراهيم عراقي النشأة، سيدنا النبي مكي النشأة. أهل مكة قالوا نقتل محمد. أهل العراق قالوا لا، إحنا مش هنكتفي بقتله ضربا بالسيف، إحنا هنقتله حرقا. ما العراق كل طول عمرها منشا الفتن، يعني بلد عسس فيه الشيطان وفرق للدمويين إلى أبعد حدود الدم. شوف بقى لما يمسكوا سيدنا الحسين يفصلوا راسه عن جسده، ويجيبوا 10 خياله راكبين خيول يدوسوا على الجثة 100 مرة رايحين جايين على الجثة. وكان الحسين ساعتها لابس جبة النبي، الجبة اللي كان بيلبسها، قال عشان خاطر لما موت ولو لابس جبة النبي يستحوا على دمهم ما يعرونيش. وما اكتفوش بقتل ده ولا ده، وقتلوا سيدنا علي قبله، بيصلي الفجر في مدينة الكوفة بالعراق، وكان يوم 17 رمضان، وكانوا غادي يصلوا رمضان، دخلوا عليه في المحراب في المسجد، ضربوه موتوه. يعني اخر ظلم في الدنيا. عملوا في ابراهيم ايه؟ سمعنا الصلاة على النبي. ده تاريخ يجب ان احنا دائما لا ننساه. ابراهيم قال لا اله الا الله، ابوه بيبيع اصنام، ابو ابراهيم اللي هو اخر بيتاجر في الاصنام، يا ابراهيم خد الاصنام ذبحها. ايه؟ كان لسه حي صغير. ابراهيم يراجع الاصنام يقول من يشتري صنما لا يضر ولا ينفع؟ مفيش حد يسب. هو لو واحد باع كشري وقال من يشتري الكشري المثمن حد عايز حد بيتخلى عن نفسه؟ ايه الاصنام؟ حل هواء. ما هو الراجل المؤمن يجب يكون ناصح في كل حاجه. ياخذ الصنم ويخسر صنمك. وما يكون غفران، انما على حلو حس من يشتري صنما لا يضر ولا ينفع، لا اله الا الله. يقعد بقى نهدئ، خليك انت خسرت سمعه الاصنام. فدخل ابراهيم على امه قال لها يا امه نعم ابراهيم وكان لسه فاضي. من الذي خلقني؟ قالت له انا. طب من الذي خلقك؟ قالت ابوك. طب من الذي خلق ابي؟ قلت النمرود. ما هو حاكم البلد كان اسمه النمرود ابن كنعان، كان راجل فاجر. طب من الذي خلق النمرود؟ قالت له شوف بقى ما تجيبش السيره دي تاني، حط الفتك في بقك ولغايه هنا الصبح بقى اوعى تكلم، انت وصلت له بس الموضوع حتى تقول له اسكت. والله تبقى المساله فيها لغز بقى. وهو لما العيل يسال ابوه او يسال امه يجب تكون الاجابه اجابه شافيه، يعني ما تقولش اسكت، لانه لو قلت له اسكت طب ما هو هيسال غيرك. يعني واحد بيقول لي مره ابني بيسالني بيبص في الافلام بتاع التلفزيون المصري، فلو واحد بيصب خمره لزميله وبيجي له الكاس، فالواد الصغير اللي عنده 5 سنين بيقول لابوه هو ايه ده يا بابا اللي بيصبه له؟ هيقول له شاي؟ لا، لان الراجل بعد ما خد الكاس وشربه اتطوح يمين وشمال، الشاي ما بيتذكرش. لو قال له شاي هيطلع راجل كذاب، واذا انت كذبت وانت مدك مره خد بالك لا يمكن يثق في بعد كده ابدا. ولذلك شوف اوعى تكذب قدام ابنك ولا قدام اي حد، لان الكذب بيضيع شخصيه الانسان قدام عياله. واوعى توعده تخسر. يا ولد لو خدت الاعداديه هتجيب 90% باذن الله هجيب لك ساعه. خد الاعداديه ب 92% الساعه يا بابا. هو انت نجحت لي؟ ما تنجح ولا انت هتمسحنا لي؟ لا انت هتجري عليا يا ابني. خد انا يمكن اموت بعد سنه ولا سنتين ساعه في غور من وشي. الواد يقول لك طب والله ما اني ناجح تاني. انت ضحكت طب انا هضحك عليك. اوعى توعده تخسر. قول له هجيب لك حاجه بس تكون حاجه مناسبه. هجيب لك قلم حبر. والاقلام على قفا من يشيك، هجيب لك كلام رصاص. انما تقول له ساعه ب 30 40 جنيه مثلا من بورسعيد والاخر تخلف وعدك معاه، لا الواد على طول فاسقط من نظره. الباب خبط، ايه ساعات اللي بيخبط بابا بيقول لك ان انا مش هنا. لا ما هو تعالى دلوقتي شايفك قدام اهو. فلما يقول لك ايه اللي بيصبوه في الزفت المغلي التلفزيون اللي كسر اخلاق العالم، قول له يا ابني ده حاجه قذره ربنا حرمها. ربنا حرمها اسمها الخمر يا ابني. بيشربوها ليه يا بابا؟ لانهم حمير. هيقول له كده مش زي الحمار تمام؟ طعمها ايه يا بابا؟ زي شخاخ الحمير يا ابني. كرهوا فيها. والا ليه بس كده؟ ده صراع. ده صراع. وساعات الواد يسال سؤال يكون فيه شيء من المكر. امال انا اتولدت ازاي يا بابا؟ اتولدت ازاي؟ تقعد انت بقى تلاقي هنلخبط بقى. لا اقول له يا ابني ربنا سبحانه وتعالى انبتك في بطن امك زي ما بتحط شويه الاب، فربنا يا ابني انبتك في بطن امك لغايه ما قعدت 19 ياما مصايب صور عريانه واوضاع جنسيه زي الزريبه تمام زي البهايمة. اعوذ بالله السميع العليم. والله مع ان رسول الله والله العظيم النبي الكلمه حكمه قال لعل فيكم من يقول فعلت مع زوجتي كذا وكذا. كنا بيقول للنساء برضه ألا من فعل ذلك، اللي بس يتكلم عن ناحية الجنس، فإن مثله كمثل شيطان أتى شيطانة في الطريق والناس ينظرون. ربنا يسلمك. سيدنا إبراهيم ربنا سبحانه وتعالى أوحى إليه أن يعلن كلمة التوحيد في بلاد الحرام، وأعلنها سيدنا إبراهيم. النمرود خد خبر، اتقي رفرف قالت له ان فيه واحد بيقول لا اله الا الله. مين قالوا؟ ابراهيم ابن اخر. لا اله الا الله، امال انا بشتغل ايه؟ ده انا احيي واميت. وايه اللي خلاه يقول كده؟ يا فرعون ايش فرعنك؟ ما لقيتش حد يردني. أمال هو النبي بيقول أفضل الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. لو كان حد قال له اختفي على دمك ما كانش قال أنا أحيا وأميت. إنما اللي بيقول أنا أحيا وأموت تسقف كل الليل. لو واحد قال له اتق الله يا أخي رب عيالك يا أخي اللي يتجوز أمنا نقول له يابا نقول له يابا يضمك تقول له يابا دي كبيرة من الكبائر. قول له قول له قول له يا أنك معلش قول له يا طنك إنما يابا يا أخي يا أخي يا أخي يا ولا إيه؟ ها واحد ما يغفل الإله. طب ابراهيم ده بقى لابد ان احنا نعذبه لدرجة ان العلامة ابن كثير بيروي في تفسيره بيقول لك ان النمرود هو اللي كان بيصرف التمون للشعب. يعني فلان له كل شهر مثلا 10 كيلو دقيق 20 كيلو دقيق. فقال لهم ابراهيم ده بالذات مالوش بطاقة عنده عشان يموت من جوه ما تديلوش. النمرود واخد المسألة بالذراع وبالعصا. سيدنا ابراهيم واخد جراب وبنت عمه قالت له واحد فينا فيه عايزين نخبز ما فيش عندنا عيش. فلما راح المحل المستودع بتاع ايه اسمك ايه قال له ابراهيم قال له لا اتفضل انت انا اسف ما بديش في اوامر بمنع. يعني شوف مدى التعذيب ان حتى لقمه العيش الحكام الظلمه بيحاربوا في لقمه العيش كمان ما لبش دي عندك. سيدنا ابراهيم قال يا رب ان عبدك هذا قد طردني من بابه فلا تطردني من رحابه هرجع بالشوال فاضي. راح ملى الشوال رمل. طب الرمل هيعمل ايه؟ قال لك المهم ادخل على صرف حاجه فين لي لما تقول لي مليت الزين ايه احنا عايزين نخبز فعلى الاقل عبال ما ياخد دماغي شويه وانام شويه اقوم اقول لها اللي حصل. دخل بالشوال مليان رمل. ايه هي قالت انه دي سيدنا ابراهيم دخل نام شويه كان مضحك دخل ينام قام من النوم لا هتخبز. هو مش عايز يقول لها انت بتخبزي ليه؟ قال تقول له ولا انت هو امال ايه؟ ها؟ لا العيش طالح ولا العيش الشام اللي هو بقى دي التعريفه دلوقتي؟ عيش بقى كل رغيف يوكل ثلاثه ها؟ قال بيبص في انت خبزت دي كله؟ قالت له لا نصه في الشواء اللي هو جاب راح يضرب ايده في الشواء بيحسبه رمل فاذا به دقيق وسبحان من يقول لشيء كن فيكون. اللي ربنا يجبره العبد ما يفضحوش ابدا. اللهم استرنا يا رب اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا اللهم قنا شر خلقك. انا عايزك توحد تقول لا اله الا الله. عايز ايه تاني؟ انا مرود من ابراهيم. لا ابراهيم ده لابد يوضح تحت المراقبه. تعالى يا ابراهيم عشان تحضر معانا يوم العيد. نروح فين؟ نزور الاصنام. عندهم مدينة مليانة بالاصنام اللي تمسرم فيه كده اللي طول النهار عمال ايه شخ عالشح. لا اله الا الله هذه غريبة والله. فعلا كبير ما احطه في مدام رمسيس ونسمي المدام دي اسمه. طب يا اخي سميه مدام ابو بكر الصديق سميه مدام عمر خلي دي الاسماء النظيفة مش مدام طويلة عروض مدخل البلد تحط لي في واحد زي الدغلة عمال يزرطر طول الليل معاه والمهندس يا سلام يا سلام عندك المصريه بتاعتنا يوم قال يكيفه تكليف اللي بيها يخليه زي فرعون تمام. فرعون كان بيقول له هذه الانهار تجري من تحتي برضه المهندس قال انا هخلي الانهار تجري من تحت رمسيس. يا سلام يا سلام على العبقريه الوثنيه عبقريه الفساد. طب يا اخي بدل ما تحط هذا ابني مكانه مسجد ابني مكانه مؤسسه قرانيه تخلد ذكرى المسلمين به ابن مستوصف ابن مستشفى. انما ايه اللي انا استفدته من حته صنم اسود والعياذ بالله محطوط طول النهار ميه شغاله؟ يا اخي دي احنا في بلد الازهر والنبي هو النبي هو على فراش الموت. شوف بقى الانسان هو في فراش الموت ما بيصلحش الكلمه الا اذا كانت مهمه جدا. الله على اليهود والنصارى اتخذوا القبور مساجد ما بالك بصلاح التماثيل اكبر ممكن ان اشد الناس عذابا يوم القيامه هم الناس اللي بتصنع التماثيل دي. ليه؟ لان ربنا يوم القيامه يقول لهم انتوا عملتوا كام تمثال تعالوا اللي عامل الف واللي عامل الف خلق حيفه فرحين هو في روح هتلف الروح مش ممكن دي مصيبه يعني الحقيقه حكايه صنع التماثيل دي بلاء من اكبر البلاءات. والله واحد لكن النهارده بيقول لي انا كنت ظهري تعبني وبعدين قلت اعمل ايه فيه ضريح قدام مستشفى الدمرداش فهو بيحكمه بقى يعني ايه قاعد يحك ظهره في الضريح باله بقى بنيجي يشيل فلان وكده على الناس. قلت له يا ابني ده ضريح احمد ماهر والنقراس. ايه يا ابني كده؟ ده بلاء. هو انت بالك ودا وسواعا ويغوص ويعوق ونصر دول كانوا ناس صالحين. كانوا ناس صالحين وكانوا دعاة الى الله. ولما ماتوا الناس قالوا خلص ذكراهم. نعمل ايه بذكراهم؟ نعمل لهم تماثيل. ناس صالحين ود وسواع ويغوص ويعوق ونصر. كانوا بس من الدعاء الكبار يخلي ذكرهم بايه؟ بالتمثال. فلما مضى الزمان نسيهم الناس فعبدوه. المسألة مشهد التدريج. ولذلك النبي بيحذر من هذا تحذيرا شديدا، حتى انه قال لا تتخذوا قبري مسجدا، عشان يبقى التوحيد خالص لمين؟ لله. يبقى التوحيد خالص لمين؟ لمن لا يغفر ولا هلاك. انا عايزك توحد تقول لا اله الا الله. يوم الاسقاط ابراهيم واخذوا الاكل معاهم وحطوه بجانب الاصنام عشان تبارك الطعام. يلا يا ابراهيم احنا خلصنا والله بنا، قال لهم لا ده انا تعبان شويه سيبوني من هنا. الاصنام بقى مصفوفه هي يمين وشمال، اللي طوله مترين واللي طوله متر ونص واللي طوله متر وايه، وكله مصفوف. الا ثقيل، الا ثقيل، روح انت. طب خلاص خلهم قفلوا الباب عليه وفين يوجع مسك الفم. ها انت تاكلون؟ الا تاكلون؟ بيقول الاصنام كلهم محدش يرد عليه. ما لكم لا تنطقون؟ هو انتوا كده اهو. طب استنى بقى انت اهو وبالتسوي دب بقى، وما خلاش واحد الا ما قالوا التكفير. وبعدين صار الواحد كبير كده زي الفحم زي مديله صف راسه صف، قال له انت خليك بقى عشان تبقى شاهد يعني على على اخواتك يعني. رجعوا الناس عشان يقدموا واجب العباده للاصنام، لقوا الكل مرمى على وشه. شوف ربنا بيقول ايه؟ فجعلهم جذاذا، قطع صغيره جدا قطعهم خالص، الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون. يا ابراهيم من اللي عامل العمله دي؟ من فعل هذا بآلهتنا؟ شوف لسه برضه مصرين، لا هم جيبوا متكسرين، انا مش عارف العقول دي، العقول دي خليك كده، ده مش كسر يا ابني، تقول لي لا شيء غريب يعني، ترى مرمى على وشه متفتت حتت، تقول ده الاله بتاعي؟ ولذلك كان الواحد منهم يبقى عمل صرم من عجل، العجوة الجميلة دي اللي ربنا خلقها عشان نحطها في الدوب المقلونة كلها في الشتاء في الدف، يوم يعمل صنم عجل ويجي دعاء يا سماء يا يا يا الهي انا عايزاك دعاء ما يردش عليك، بس من الفحوة ادينا اخر، طب مش هتقول له انت كده اهو، طب استنى ويجي ننسله وقت بس واستحمله. وبعدين المسائل ده ما هيش غريبة، ما هو لا زال عبادة الاصنام، مش عبادة الاصنام وقت، ده في عبادة ألعن من كده كمان في الهند بيعبدوا البقر لغاية الآن، لغاية الآن بيعبدوا البقر. يعني الهند النهارده فيها عدد بقر لو صبح يكفي كل واحد هندي بارتين، الهند 500 مليون، لأن البقر محرم ذبحه. الواحد لما يشوف البقرة تتبول البول بتاعها يجي حاطط ايده تحتها كده ويمسح وشه، بركة بركة. ها خد يا فلان تعملك على وشك دليلها في سخة اهو. واحنا في القرن العشرين، والله احنا في القرن، انت بقى تقدر تذبح بقرة؟ ده الايام قامت لما واحد مسلم ذبح بقرة من بتوع الهندوك وذبحوا المسلمين ودخلوا عليهم في صلاة العيد ذبحوه في الهند. لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة، خلق رسول الله. تعرف البقرة لو مشت في الميدان ولا والعربيات ماشيه رايحه جايه، لا يمكن لابد المرور يتعطل ما يمشيش العربيه غير ايه البقره ما تعدي، يقول لك حاسب الا الاله ما عدي. ها حاجه تفلق، والله العظيم حاجه تفلق وتودي الدنيا، الاله يعدي خايفين على اهالي العربيات يسيسوا، الاله اللي هو بيصار الكون. ويا الف نهار ابيض لما البقره تفوت على واحد فكهاني، اظن يقدر يقول لها بعدي اتفضل يا ابوي طلع المانجا والبرتقال، المانجا هناك ببلاش يعني مش فجر كده يرمي مانجا، الهند مشهوره بالمانجا الهندي. ولذلك طلع المثل لما واحد الصعبه صاحب يقول انت فاكرني هندي؟ انت بتضحك عليا انت فاكرني هندي؟ ما هو صاحبي بيجي يعمل كده. البقره تفوت على الفكهاني يحط لها المانجا ويحط لها الفواكه وتاكل بركه، حد طاير؟ ابدا تاكلها. ولذلك ربنا لما قال لبني اسرائيل اذبحوا ما قال لهمش اذبحوا معز، قال لهم اذبحوا بقره لانهم عبدوا عجل برضه. ان الله يامركم ان تذبحوا ايه؟ بقره. ولذلك تستغرب لما سوره اطول سوره في القران الكريم اللي هي سوره البقره 20 ربع يعني جزئين ونص وربنا يسمها سوره البقره. وتستغرب البقره حتى ما هي سورة الجمل، الجمل يمكن أكبر من البقرة شوية. البقرة أيوه لأن لها هدف. في هدف، لان ربنا عالم ان فيها ليس سلطان من عشرين حتابر البقرة. فلما انتبه البقرة لا يمكن ان تكون اله معبودا، والا لماذا لا يدافع عن نفسه؟ اتبعوا بقرة بعد ما غلموا سيدنا موسى، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. قال لهم انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، لا هجبلة في السن ولا سبة صغيرة. وصل ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال لهم يقول انه يقول انها بقرة صفراء فاتاء لونها تسر الناظرين. طيب ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. طب ما انا قلت لكم ما هي قبل كده. قالوا له ان البقرة تشابه علينا، ما فيه بقر كتير لا فارض ولا بكر. كل ما يسألوا ربنا يشدد عليهم اكثر. قال لهم انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. البقرة اللي مطلوبة بقى لا ذلول، يعني مش مذللة، بقرة لا تعمل، لا تثير ارضا، لا تثير حرثا، ولا تسقي ارضا. بقرة بنت ناس بشوات قاعدة في البيت بس للاكل والشرب، مسلمة من العيون تشكل ابدا، لا شية فيها، لا لون فيها غير الصفار، صفرا صافي، مش ولا نقطة بيضة. ففعلوا ما تؤمرون، يدوروا على البقرة دي يتيم اللي فيها الاوصاف دي، يلاقوها عند واحد يتيم كان برا بامه. وبعدين تبخلنا يا ابني، قال لهم ابيعها بس دي ما فيش بقرة زيها في الدنيا ولا في سوق امباب، عايزين تشتروها اشتروها بحشوها ذهبا، حشو جلدها ذهب واشتروها. اهم برضو مغلبيننا دلوقتي اخر غلب، مش عارف اتفاقية 242 لا مش نافعة، حتى 338 لا مش نافعة، مش عارف كم بديفيد ولا كم بداوود مش نافعة، مش عارف كله مش نافع. تقرير مصر لا، اقام دولة عزيز لا، مصابون بعقدة تسمى عقدة البقرة، كما ان النصارى مصابون بعقدة تسمى عقدة ابناء الغزاة. احنا من لك حاجة في مصر، احنا ناس جينا من الحجاز نبقى نروح الحجاز. طب ما هو سيدنا المسيح من فلسطين روحوا لفلسطين. فدول مصابين بعقده ودول مصابين بعقده. ونسأل الله ان ينصر الحق واهله وان يخذل الباطل واهله. انا عايزك يا حبيبي توحد تقول لا اله الا الله. يا ابراهيم انت اللي فعلت ده. ولذلك النبي قال كذب ابراهيم في ذات الله ثلاث كذبات، كذب صوري مش كذب حقيقي، كذب في سبيل الله. مين اللي فعل ده؟ قال لهم كبيرهم هذا مشاور عليه. طب بيقول كبيرهم ليه؟ قولش انا ليه؟ قال لك لا دي كلمة فيها تهكم مر، يعني هو حد كان معاه لما تبتولي؟ لا كنت انا لوحدي. طب يبقى مين اللي عملها بقى؟ يبقى انا. ها؟ يا انا الكبير بتاعهم. ما كانش بقى انا هو البغل الكبير ده اللي واقف. يبقى انا البغل الكبير بتاعهم ده. يعني ده بيديهم كلام غير صار. لو ما كنتش انا بقى يبقى مين؟ يبقى الكبير. قال له ده كلام سليم، يبقى هو الكبير اللي عمل. هم مش عايزين يصدقوا ابدا ان الاصنام اتكسرت. فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون. حديث ابراهيم ليه ده الكبير هو اللي عمل؟ قل لي ده عشان يثبتوا ان الاصنام لها قدره. شيء غريب جدا، زي الفلاح اللي راح يستلف حمار من جاره بيقول له حضرة العمده الحمار بس اجيب عليها 2000 سباخ. قال له يا ابني الحمار صغير. انا فاكر هو بيتكلم على العمده الحمار لها جوه الدريب. قال له عمده الحمار بينها. قال له يعني تكذبني وتصدق الحمار؟ شغل مغلط. مش عايزين يصدقوا ابدا ان الاصنام تنضرب، هي اللي ضربت نفسها. حصل الخناقه الكبير اما ازعهم كلهم. فسيبنا ابراهيم لما بيقول ده الحلو كان هذا ده بيديهم رصاص. ده انا الواحد اللي حد كان معاه لما طلعت ومشيت ابدا. يبقى يا انا بقى يا الكبير. قالوا فعلا يبقى هو الكبير لان ابراهيم ما يقدرش لان ده الهه. فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم، رجعوا انقلبوا ثاني، قلبوا الفكر ثاني وقالوا له لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. رب تعبدهم ليه؟ شوف يبقى ابراهيم حط الصناره وحط في الصناره طعم فهم جم يصطادوه طلعوا في الصناره. لقد علمت ما هؤلاء ينطقوا. قال افل لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون. انا عايزك توحي. لا اله الا الله. افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. افل لكم ولما تعبدون من دون الله. افلا تعقلون؟ التقرير طلع للنمروز ان ابراهيم هو اللي كسر الارض. طب خلاص يبقى حكمت المحكمه على ابراهيم بالاعدام حرقا، ومش حرقا يعني كان ممكن يلمه هو مثلا حزمه الحطب او شويه سحر وكفايه، فابراهيم هياخد ايه يعني؟ ياخد منهم كم غلوه مفيش، ده لو حبسوه بس في اوضه وقفلوا ابواب وطلعوا شويه سحر خلاص ثاني اكسيد الكربون هينحقد، مفيش اكسجين هينطرد، هيموت بالغاز السام. انما دي مساله والعياذ بالله حقد من الاصناف، حقد من الكفره على ام التوحيد، على ام التوحيد حقد والعياذ بالله. انا عايزك توحد ده يغفل ولا ينام. المساله دي مش قصره على زمان، ده هي في كل زمان ومكان. يعني الشيخ فرغلي الله يرحمه، الانجليز كانوا بيقولوا اللي يجيب لنا راسه حيا او ميتا له 1000 جنيه. الشيخ فرغلي كان من كبار الاخوان، راجل موحد ومجاهد وكان شيخ، بس شيخ على نظيف يعني راجل بتاع ربنا تمام. فلما يجي جماعه في النصر مسكوا هيعدمه، ما هو معروف ان هيعدمه 100%. طب خلاص يعني ما صحش بقى تحذبه العذاب الاليم قبل ما تحذبه، حرام. فصلت عليه عيال في السجن الحربي، قال وروه العذاب المر. الراجل راجل كبير بتاع 55 سنه، راجل عالم فاضل، يا ابو الشيخ فرغلي، وجابوا زفت من اللي بيعملوا بيه المراكب، الزفت الاسود وده وبصوا جردل ودهنوا له وشه. يقول الراجل يقول للواد اللي بيسيله يا ابني لا تبديل لخلق الله، حرام عليك. طيب هنرفع السلم ده هو عشان تجيب الاكلانه اللي في السقف. السلم على ارتفاع 3 امتار، الراجل هيعمل ايه؟ ما هو ما طلعش الكربات على دماغه. فالراجل طلع جه الولد شال السلم من تحته على ارتفاع 3 امتار، الراجل نزل دراعه مكسور، نزل المشنقة دراعه مكسور. فيعني ما فيش حد بيفرق من حد، يعني ما فيش فرق بين النمرود وبين جمال عبد الناصر وبين غيره وبين صدام حسين وبين الشله دي كلها وبين حافظ الاسد، ما هي دي كلها نمرده، بس نمرود سوري ونمرود عراقي ونمرود من مصري ونمرود، يعني ما تفرقش الكفر كلهم الناس الواحده، ما تفرقش بين ده وده ابدا. ده بيولع نار وده بيسهل زفت وده بيودي مشنقه، وربنا سبحانه وتعالى ينتقم منهم جميعا، وراح الارض منهم، قوم راح الارض منهم يا رب، انك انتظرهم يضلوا عبادك ولا يردوا الا فاجرا كفاره. فما تفرقش، القران لما بيحكي، القران لما بيدينا دروس ما بيدهاش لسنه السنين ولا القرن، ده بيديها دروس الى يوم القيامه. يا ربنا انا قلت استخف قومه فاصاه، فما هي ماشيه على طول، ماشيه لغايه يوم القيامه. وحد الله لا اله الا الله. غابوا يجيبوا نار ويولعوا لمده شهر يجمعوا وقود، وفي يوم الاعدام ولع في الفحم والنار لدرجة ان الطير كانت لا تحلق فوق هذه المنطقة لشدة حرارة النار. انتوا هتعملوا ايه؟ ده هو واحد لوحده، هو واحد لوحده. وراح له بقى السجان اللي هينفذ الحكم ابراهيم، هم حاسينه هم لان تنفيذ الحكم النهارده. ويروح سيدنا ابراهيم ممسوك في الحديد والسلاسل ومتكتف تكتيفه تمام. وبعدين ايه هتودينا فين؟ قال لهم انت شايف؟ شايف دي حريقه، دي حريقه كبيره، انت هتعملوا ايه؟ هنحطك هنا رق وننفخ ابدا. انت عارف ابراهيم اول ما شاف النار قال ايه؟ والله كده، قال حسبي الله ونعم الوكيل. بس نعم الصلاه على سيدنا محمد. طيب لو انت بالك ان هننزلك بهدومك كده، لا ده احنا هننزلك عريان عشان على طول اول ما تنزل النار تشوي، حتى ما يديهاش فرصه دقيقتين اما تاكل الثياب كده عريان اقلع. قال لي عاوز يوم مولد. لا اله الا الله، يا دوب ما فيش حكايه تستر العوره بس. الملائكه ضجت الى الله في السماء، يا رب ابراهيم الذي يعبدك في الارض وحده سيموت، لا فيش غيره اللي بيقول لا اله الا الله. ده ابراهيم زي الليمونه في بلد اسفانه، ودول بقى اهل العراق اللي قتله القتله والله. تعرف ربنا قال لهم ايه؟ ان استغاث بكم ساغيثوه فقد اذنتكم وان استغاث بي فسيجدني قريبا مجيبا. ساعة رهيب، واحد لوحده متكتف وعريان. ولذلك النبي قال تبعثون يوم القيامة حفاة عراة غرلا وأول من يفتى يوم القيامة في إبراهيم. حديث البخاري هنفتح اليريف كل وحده، لا في واحد لابس حذاء ولا لابس هدوم غرلا. تعرف حتة الجلد لما يزداد ابنك الطاهر الميزان يطال حتة الفضلة دي زيادة يوم القيامة هترجع ثاني كما بدأنا أول خلق النوعين. حتى الأمانة بتاعت ربنا اقتضت إن حتة الجلد ده إيه ترجع ثاني الإنسان يوم القيامة. فهي لا فهي لا لأنك تنازل بيه هتطلع من القبر بيه. واحد يا حبيبي أول من يكسى إبراهيم. ليه؟ لأنه نزل النار عريانا فإكراما له يكسى يوم القيامة أول الخلائق. حاجة بتضيع عند ربنا. نزلت الملائكة يا إبراهيم ألك حاجة إلينا؟ لا يا إبراهيم أنا ملك الرياح يعني بإذن الله أخلي النار تتبعثر عليهم تاكلهم كلهم. قال له أنا مش بحاجة إليه. ميكائيل يقول له أنا الموكل بالمطر بإذن الله أنزل المطر بصوا النار. سحابة كده أقول لها رخي النار مش هتاخد رخة واحدة من طب لأن ماء غزيل. هو مش ربنا أنت فتحنا أبواب السماء بماء منهمر قادر يخلي الارض بحر تجري به في موج ايه كالجبال. قال له لا مش في حاجه اليك. نزل بقى كبير الملائكه قال له سيدنا جبريل يا ابراهيم الك حاجه الي؟ قال له وكيف احتاج اليك وانت الذي ارسلك؟ يعني بقول لك يقين وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين. يقين يزلزل الجبال. انا هحتاج لك وانسى اللي ارسلك واللي بيكلمه ده اللي بيكلمه الكابتن بتاع الملايكة كبير الملايكة جبريل الامين اللي هو لو بس صح طيحة واحدة. يعني الحديث الصحيح بيقول ان له 600 جناح اقل ريشة في كل جناح تجعله عالية الارض سافلة. تاخدش حاجة ابدا الارض دي ما تاخدش غالة من سيدنا جبريل. قال له لا وانا محتاج الى الذي ارسل. طب ما تدعيه ابراهيم. قال له حسبي بسؤالي علمه بحاجة. يلا ابراهيم صعب وهو نازل النار قال حسبي الله ونعم الوكيل. يا سلام اول ما صب في النار يا لطيف يا رب اللهم ارحمنا يا رب. شوف هم قالوا ايه؟ قالوا ابنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم. شوف النار بقى الجحيم ازاي. فارادوا به كيدا فجعلناهم الاسفلين. اول ما صب واصبر ربنا قراره على طول يا نار لبيك يا ربي قال لها كوني بردا وسلاما على ابراهيم. يا سلام يا سيدي بعد ما توحد خالق الارض والسماء حكمت محكمة الارض بالاعدام حرقا وحكمت محكمة السماء بالافراج فورا فورا. وشوف الامر الالهي ما قالهاش كوني بردا على ابراهيم. لو قالها كوني بردا هتجمد هتجمد من شده بردته. وما قالهاش كوني سلاما على ابراهيم لان لو كانت سلاما بس هيموت من شده حرها. انما يجمع لها بين البروده والسلام فتحولت النار من نار ذات احراق نزع الله منها الحراره والاحراق وابقاها على البروده والاشراق. كأنك قاعد في نور لمضة فلوريسنت. لو هتضعتها طول الليل ونوم بعشة حرارة خلاص قاعد برام كتير في النار 7 ايام عبال النار ما هدأت خالص خالص. انت عارف براهيم لما سألوه احسن ايام عمرك ايه؟ قال لهم 7 ايام اللي قعدتهم في النار. اي والله يعني شوف قد ايه ها يعني لما واحد بيمسك التخفيفة ليلة بيقول لي خشينا سود اعوذ بالله ما تفكرنيش انا نفسي بتغمى عليا. وهي ليله بيتها بالتخريب ما عرفتهاش عوكه. انما شوف بقى لما 7 ايام في النار النار بردا وسلاما. انما رب يبص من الشرفه بتاعته من البرنده لا ابراهيم احد على ربوه خضراء تظله شجره. قال الذي جعلكم من الشجر الاخضر نارا يعني ده قادر يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. من ده؟ ابراهيم اللي ولعت فيه. ايوه طب هتقولي تاني وان شاء الله بعد بكره نلتقي مع النمرود ونشوف التحيه هيتم على ايه ونواصل حديثنا والى اذان العشاء باذن الله تبارك وتعالى. لا اله الا الله. هو

كان بيقول حسبي الله ونعم الوكيل. ولذلك سيدنا الامام جعفر الصادق رضوان الله عليه قال: عجبت لمن ابتلي باربع كيف ينسى اربعا. ايه يا عم جعفر؟ قال لك: عجبت لمن ابتلي بالخوف كيف ينسى حسبي الله ونعم الوكيل. الخائف سيدنا النبي قال كده: الامان الخائف حسبي الله ونعم الوكيل. خائف من شيء؟ من ظالم، من عدو، من حاكم جائر، من قاضي ظالم. قبل ما تدخل الجلسة اقول حسبي الله ونعم الوكيل. ربنا قال: الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. النتيجة ايه؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. يا سلام يا سلام بعد ما توحد يا مسلم. كلمة لم يمسسهم سوء، وكان ربنا قادر ان يقول فانقلبوا بنعمة من الله وفضل سالمين، انما قال لم يمسسهم سوء. لم حرف نفي وسوء نكرة، والنكرة بعد النفي تفيد العموم، يعني لم يمسسهم اي سوء، واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وايه كمان؟ قال: وعجبت لمن ابتلي بالمرض كيف ينسى مسني الضر وانت ارحم الراحمين. يبقى الخوف تصرف له الدواء من صيدلية القرآن الكريم حسبي الله ونعم الوكيل. المرض: مسني الضر وانت ارحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. الغم: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. حصل ايه؟ فاستجبنا له ونجيناه من الغم. طب ما يمكن المساله دي خاصه بسيدنا يونس، يمكن الدعوه دي خاصه به والاستجابه دي خاصه بيه. قال لك: لا، ما تكمل الايه: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وكذلك ننجي ايه؟ المؤمنين. يا سلام. ويونس ايه ده؟ يونس كان واحد في مشكله كبيره خالص. عمرك في التاريخ سمعت ان واحد اتحكم له ويقعد 10 ايام في الميه خلاصه، ولا اكل ولا شرب ولا غذاء ولا تنفس؟ يعني الغطاس اللي بينزل يجيب الغرقان من البحر بيعملوا له اجهزه اكسجين، وواحد بيراقب الجهاز من بره، لو انقطع الاكسجين عنه هيموت تحت، هيطلعوا راقه الغرقان. فبالك واحد يقعد 10 ايام في بطن الحوت وما لا تشحت لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. في بعد كده غم؟ في بعد كده غم. وكذلك ننجي المؤمنين. وعجبت لمن مكر به. وقحت مع جماعة مكرين وغدارين ومخادعين، تقوم تقول ايه؟ عشان ربنا يكفيك شر مكروه. النهارده الشاطر عند الناس اللي ياكل مال اخوه، والعبيط اللي هو يعامل الناس بالمعروف. اللي بياخد ويدي ده عبيط، يقول لك سيبك منه ده راجل على نياته، ده برياله. امال مين الناصح؟ لا، الناصح اللي هو خريج كليه ابلع ما ياتي. ابلع، ها؟ هات اكتب كمبيالات وافتح مكتب سفريات واكتب جمعيه اراضي وكل. ولما ربنا يجيب الفلوس دي يوم القيامه ويحولها لدراهم فضه ودنانير ذهب، ويقول حولوا الدنانير والدراهم في جهنم الى ماده كاويه، ويشوف الانسان بكل درهم وكل دينار اكتسبه الحرام، ويقوح على ايه؟ ما توحد. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. جباه وجنوب وظهور. العجب ثمان الصلاة على الحبيب. تقوليها سبب لك في الشر مكر الناس. تقول وأحوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ربنا قال بعدها فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. سمعنا الصلاة. إن مرد يبص لها إبراهيم قاعد. مش ده إبراهيم اللي كنت مولعين النار عشانه وقعدت النار تولع عشانه. المفسرين بيقولوا لما ربنا قال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم بيقول لك ما من نار على وجه الأرض إلا وكانت بردا وسلاما ظنا منها أن الخطاب الإلهي موجه لها هي. كل نار اللي حاطط حلة عدت فوق النار النار برد لحد ما استوى. اللي رفع البكرك بتاع الشاي برضو الشاي كانه زي ما هو النار ايه ظنك ان الخطاب العلوية موجه اليها هي مش نار ابراهيم وبس. لا كل نار سمعت الخطاب صارت بردا وسلاما. مش ده ابراهيم اندهوله تعال ابراهيم تكلم الملك تعال اكلم الملك كلم اهل الظلم من الذي نجاك من هذه النار ده انا سامح يفهموا بيكتفوك وانت انت اللي نزلت في النار النار هي وانت اللي متكتف وانا شايفك وانت بتلقى من اللي نجاك قال له ربي الذي يحيي ويميت. كان الواجب بقى ان النمرود لما يسمع الكلمة دي يقول لا اله الا الله انت عايز معجزة بعد كده ايه بقى انت عايز بعد كده معجزة ايه النار ولعة وابراهيم رمي فيها وبعدين بعد 7 ايام انت عارف النار عملت ايه في ابراهيم في جسمه حرقت شيئا واحدا ايده لا رجله لا وجهه لا امال حرقت ايه حرقت الحبال التي كان مقيدا بها. كل المسألة دي عشان شوية حبال ايوة انما جسمه ان هذا اللحم لحم محرم على النار. ما توحد يا مسلم. ولذلك الامام مالك بن دينار رضي الله عنه بيقول كان لنا جار حداد وكان هذا الحداد يمسك النار بيديه فلا تحرقه. ماسك النار مكلبش عليها كانك انت ماسك كوبايه ميه. تقول سالت تعالى يا ابني ايه الحكايه دي؟ قال له والله الحكايه دي لها قصه. قال له قلت لي. قال له جاءتني امراه تطلب مني مالا اشتد بها العز. شوف تفريد الكرب عن المكروه. اشتد بها العز. فقلت لا لا حتى اتمكن منك. النفس البشرية خبيثة. هل لك دي فرصة. ادها لرسين وفيها ناس دايما نظرتها سيئة. قالت له عم الله يسهل بقى انت عشان في الدنيا رسين افك كربي. عايز تقابل هذا بهذا العمل الشنيع؟ لا. الغرض مرت على الناس فهنا ندخل فمتحجرة. ما لقيت حد في ايه. ما هو ده دواقع المجتمع. يعني لما يبقى الواحد معذور وعايز يبيع حاجه تقوم الناس تفصل له ابو 10 بمليه بيبقى بيع السرير بتاعه اللي بينام عليه يبقى السرير يساوي 80 جنيه يقول له خد 5 جنيه. الناس والله ترحمه. فرجعت له ثاني قالت له يا عم خلاص اللي في دماغك اعمله وانت المسؤول امام الله وخلاص الدنيا بيرسي. بيقول فلما خلوت بها قالت لي لا تفعل شيئا قبل ان تغلق الابواب. قال لها اغلقتها. قالت له لقد بقي باب واحد لم تغلق. قال لها يبص في باب مغلقه كل يوم. اين هو؟ قالت له باب من لا يغفل ولا ينام. شوف قوه الايمان بالله. شوف قوه الايمان بالله وقوه العقيده. اذا كان الرجل وحش بتبقى الست كويس. بتفكروا بالله. واذا كانت الست مش كويسه بيبقى الراجل كويس. وقالت ايت لك، قال لها ايه معاك الله. فبيحصل انفصال بين السالب والموجب، خلاص انتهت، امر انقطع على طول. طار كهربائي طيار الشهوه الجنسيه انقطع. انقطع بايه؟ الا بذكر الله تطمئن القلوب. اغلق الباب لا معبر، ما لبابه قالت له باب من لا يغفل ولا ينام. بيقول بعد ما سمعت هذه الكلمه بردت اعصابي فاعطيتها ما طلبت وقلت لها خذي من مالي ما شئت على ان تسال الله لي دعوه صالحه. انت عارف دعت له قالت له ايه؟ قالت اللهم حرم عليه النار في الدنيا والاخره. الدنيا والاخره. فكان يمسك النار في الدنيا فلا تحرقه، وكان يقول استجاب الله دعوتها في الدنيا وارجو ان يستجيبها يوم القيامه. مقابل تفريد كرب المقصود. تفريد الكرب. كان القياس ان النمرود ابن كنعان ملك العراق لما سمع الكلمة دي كان يقول لا اله الا الله وابراهيم رسول الله. انما تعرف بعد ما سمع ابراهيم بيقول له انا احيي وربي الذي يحيي ويميت، يوم يقول له انا احيي واميت. يخرب بيتك بتعمل ايه؟ تحيي وتميت. يا شوف الجبابرة، كلام لا يقبل ولا يحقق. ابراهيم يقول ربي الذي يحيي ويميت، يوم الثاني يقول له انا. انت مين يا غلبان؟ انت مين يا غلبان يا اللي لو جالك شويه مغص كلى وبتعض في الارض؟ انت مين يا اللي لو جالك شويه خيط مع اسهال بينزلوا ضغط الدم بيموتوا؟ انت مين يا اللي لو عندك شويه صداع بتغيب طول الليل تهافي؟ انت مين يا اللي الميه لو انحبست فيك يوم واحد تصرخ؟ تصرخ والله، والله ما في اضعف من بني ادم، وخلق الانسان ضعيف. حتى لما بيعمل بطل وراجل بتبص تلاقي ربنا اداله اختبار يقول له تعالى يا بطل يا اللي ما قلتش يا رب ابدا، تعالى تعالى ندخلك في امتحان نشوفك هتعمل ايه. يبص يلاقي فرعون بين الامواج يقول امنت ارسني يا موسى. طب ما انت يا ابني اللي كنت بتقول لهم ابوكم الاعلى والامبار، ما انت اللي كنت بتقول ما علمت لكم من اله غيري. وربنا يقول لموسى استغاث بك 70 مرة فلم تغثه وعزتي وجلالي، لو استغاث بي مرة واحدة لوجدني قريبا مجيبا. انما هو وحش. تعمل انا مريض قال له انا احيي واميت. يا راجل طيب وريني. صراحة النمرود جاب 2 وشكل لهم محكمة زي محكمة الثورة بتاع الزمان، حكم على واحد بالإعدام ونفذ الحكم فيه، قال أديني موت واحد، وخفف الحكم خلى الثاني مع وقف التنفيذ، قال وأديني أحيت واحد، بعد ما كان هيموت أديني أحيت. شغل تفريق. ما هو زمان كان في محكمة اسمها محكمة الشعب بتاع جمال سالم. كان لما يزهق من الجلسة يقول للعضوين اللي معاه والمحكمة يقول لهم أنا قايم باجي بقى مروح أتغدى وفيه 200 سنة بوزعوهم على المتهمين اللي فاضلين. شوف بيبدا بال 200 سنة. ده شغل شغل نمرسة. راجل بيقول ربنا الذي يحيي ويميت يقول له أنا أحيي وأميت. وهو ده اللي مات واللي هيقتل واحد وتسيب واحد. يبقى ده الخطر. ده الموت والحياة. ولذلك سيدنا إبراهيم قال لربنا رب أرني كيف تحيي الموتى. وريني أنت بتحيي الموتى إزاي بقى. خد بالك من الكلمة دي بعد ما توحد قال لا يقتل ولا ينام. بس قالها له أنت. ده سيدنا إبراهيم لما طلب من الله إحياء الموتى طلب ذلك بعدما أفحم النمرود بسؤال سريع. قال له مش أنت بتحيي وتميت؟ يعني أنت بقول لك ربنا الذي يحيي ويميت. فأنت قلت أنا أحيي وأميت؟ طيب إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. طلع الشمس بكره من المغرب هيعمل ايه؟ هو انتم مفكرين احنا لنا في الكون ده شيء؟ ابدا ابدا. ملناش في كل حاجة ابدا، ده احنا عبيد وحساب لله. يعني انا وانت ما نحن الا اوراق شجر فرعان ما يحصدها الهواء ويذهب بنا الى المقابر. وبص لي المقابر مشتتة، ده مدفون في البحيرة وده في الاسماعيلية وده في الغربية وده في الشرقية، والاخر ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. ان كل مقيد عند الله، قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ. ما توحد من لا يغفل ولا ينام. فبهت الذي كفر. افتن والله لا يهدي القوم الظالمين. شمسي شمسي، هو احنا لنا بتكون ايه؟ ده احنا هباء في شعاع الشمس، احنا لا حول لنا ولا قوة. ولذلك تستغرب انت بتقرا سورة القصص، ربنا ذكر فاتنين من ألعن خلق الله، ذكر فرعون وذكر قارون، اتنين عتاولة، واحد ملك جبار والثاني غني مفتري. ربنا يجي في وسط الآيات ويقول ايه؟ يقول وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك اعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. قل وهو الله لا اله الا هو، له الحمد في الاولى والاخره وله الحكم واليه ترجعون. تعال يا بمرد في الدنيا، تعال يا كرتر، تعال جن، تعال خرشوف، تعال يا بلسلين، تعال يا بلسلين، يا مرفس، يا لينين، يا سلين، تعالوا كلكم عشان هسألكم سؤالين. سؤالين هما السؤالين ايه؟ ما قال لهم شحي واميتوا، لان المسألة دي شقة دي، انما قال لهم قل ارأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله يأتيكم بضياء افلا تسمعوا؟ السؤال الاولاني. السؤال الثاني قل ارأيتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه افلا تفطروا؟ ما توحد يا مسلم، ما توحد يا مسلم، لا تعرف حضور التوحيد. والسؤالين قائمين الى يوم القيامة. هات مرابر في الارض كله واسألهم السؤالين دول. لو ربنا جعل الليل ليل على طول، نروح لمين يجيب نهار؟ هنستورد النهار من مين؟ احنا بنستورد صبغة اسمنت وحديد ودقيق، انما نستورد النهار من ايه؟ وربنا في اخر الايه يقول افلا تسمعوا. في آية الليل يقول أفلا تسمعون، لأن حاسة السمع بتشتغل بالليل أكثر من النهار. الواحد قاعد بالليل يسمع والظلمة تخليك لا يرى. في آية النهار يقول أفلا تبصرون، لأن مادة البصر بتستعمل في النهار أكثر من الليل. الواحد قاعد في الظلمة، قاعد في النور عينيك تشتغل، قاعد في الظلمة ودانك تشتغل. يبقى يختم كل آية بما يناسبها، لأن ده تنزيل من حكيم حميد. شوف آيات الألوهية، شوف آيات الألوهية، ومش بيتحدى بها واحد ولا اثنين، ده بيتحدى بها العالم، مش سنة ولا ثلاثين، بيتحدى بها العالم إلى أن تقوم الساعة. خلاص ما حدش قادر. والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يبقى الأمر بيد مين؟ بيد الله. مش حد له في الكون شيء أبدا ولا يشرك في حكمه أحد. خلاص بهت الذي كفر. فربنا سبحانه وتعالى اراد ان يبين للنمرود ان الاحياء والاماتة لا يقدر عليها الا الواحد الديان. يا ابراهيم خذ اربع طيور واذبحهم، وبعد ما تذبحهم اقطع رؤوسهم وخلي الرؤوس عندك، وطيور مختلفة في الاجناس والاشكال، خذ حمامة على عصفورة على يمامة على غراب، شيل الرؤوس عندك وهات أسفل الطيور وادهسها ببعضها لها عجينة وقطع العجينة اربع حتت وعلى كل جبل حتة ونادي قل يا طيور اقبلي باذن الله وخلي الرؤوس بتاعتها معاك ونادى ابراهيم فاقبل كل رأس الى جسمه وكل جسم الى رأسه كما كان واعلم ان الله عزيز حكيم. اللي يحب النبي محمد يسمعه الصلاة عليه قل اللهم صل عليه. ايات بينة ايات ظاهرة واضحة على قدرة الله ووحدانيته وعظمته وعلمه وارادته. احياء للموتى طلوع للشمس من المشرق وهكذا. خلى امرض قال له شوف بقى يا ابراهيم ما تعيش معاه في البلد سيبني فرينا انا مش طايق اشوفه خلاص ما هو اصحي. اللي كان بيقول انا اخي واميت ربك سبحانه وتعالى حب يختبر اختبار بسيط جدا لا بعث له رسول سادس ولا سابع ولا قنابل مثيلة ولا شريط الانفجار ولا صواريخ حاضرة للقارات ولا كم ثلاثة ولا خمسة ولا شيء. بعث له اضعف خلق الله ناموسة بعوضة دخلت ودنه غابت تظن في دماغه فكان لا يهدأ رأسه الا اذا ضرب بالنعال على ام رأسه. يعني ضرب رأسه تظن لغاية ما ياخد حبيتين ريفه من طراز باتا كده والعياذ بالله ياخد النعل على يا سلام مش انت اللي كنت بتقول انا احيي واميت يحيي ويميت يحيي ويميت ايه ده احنا اضعف من النمل في هذا الملك ده احنا اضعف خلق الله. خلق الانسان ضعيفا القوة والجلال والعظمة والكمال والجمال للواحد الذي لا شريك له. فسيدنا ابراهيم قال فاسيب البلد الظالم اهلها وهاجر الى بلاد الشام ومن بلاد الشام جه مصر. لما جه مصر كان مين بقى اللي ماسك حكم مصر؟ واحد من فراعنة مصر بس كان فيه داء وحش. كان اي ست تدخل البلد اذا كانت جاية مع جزءه يصدر حكم السيلة عليه يأممها يقول طلعوا جزءها خارج الحدود وانضمت للحريم بتاعها. مدام جاية مع جزءه يقوم تغفو الغيرة من جزء يقول بقى انت كده وانت واحد في الست ديت لا لا لا تبهري بقى وانت توكل انت اطلع بره الحدود. فسيدنا ابراهيم خد خبر ان الراجل اللي في مصر ده راجل بتاع تامين طول الليل ونهار يامن حريه ما دام تيجي مع جثه تؤمن. فقال لها يا ساره انا اخوكي وانت اختي لو سالك وقال لك مين اللي معاك كده تقول اخويا ولو سالني هقول له اختي لانه هو بياخد الست اللي مع جثه انما اللي مع اخوها مالوش دخل بيه انما مع جثه اختك. القانون كده بتاع الدوله زي ما حصلت في الدستور الشريعه الاسلاميه اصل للتشريع ويزود الالف واللام او المصدر الرئيسي بعد ما كانت مصدر رئيسي من غير الف ولام حصلها الف ولام وليه الشريعه الاسلاميه هي المصدر الرئيسي الف ولام في المصدر والف ولام في الرئيسي وبعد السبع مكتوب الالف واللام. الخمره اتحرمت اشارة على العرب ايه الخمرات القمار حاجه على طب ايه الالف واللام دي يا فخيت من الف ما تكتبش يا اخي حاجه خالص بس طبق ما شرع الله عسى ربنا ينزل الخير ويهدي الحال وتبقى المساله حال. وفضلنا بنبحر في الارض تطلع غازات كامله نبحر نلاقي بترول والناس تتبطرس كلها ونتقدر بالفتاح ده هم البترول. وفضلنا نطلع الناس بره في الكويت وليبيا والسعوديه يطلعوا بره يدوروا على نومه عيش ويسيبوا اهلهم واولادهم ما تصطلحوا مع الله عسى ربنا يفجروا الارض كلهم بترول. زي اللي ذاك النهار بلغ واحد في محافظة الغربية بلغ قال الحقوا ده انا لقيت سير بترول انفتح تحت السرير. الدنيا مقلبة بيت قوات الامن والامن سير بترول مدد يا سيدي مدد يا سيدي بترول فالناس مقلبة وراحت فين يا ابني وعملوا كرتون على البيت اتضح انه فرنسي مجاري بس كان بقى له 1000 سنة حتى يعني ها خيبك وخيبك ايوه ما احضر ازعاج سلطات لانه اتضح انه مش بتروح فلما نتصالح مع الله هو يعني اللي خلى السعودية انتقلت من الارض لغاية الثريا فوق. كان ما هو قادر ان يخلى ارض مصر المباركة لما كلها مبروك بدل ما نروح لهم احنا هم يجوا عندنا اشتغلوا عندنا بس نتصالح مع الله ونعرف ربنا كويس. انا عايزك توحد من لا يغفل ولا ينام تقول لا اله الا الله وسمعنا السنة عن الحبيب قلبك يطير. يا سلام. فدخل سيدنا ابراهيم جواز السفر بتاعه دخل مصر. اي واحدة بتدخل لابد الملك يشوفها. فقال لها يعني انت منين؟ قالت له انا من العراق. طيب مين اللي معاك؟ قالت له اخويا. وهو اخوه في الله؟ ما هو النبي قال كذب ابراهيم في ذات الله 3 مرات. كذب صوري مش حقيقي. اول مرة لما قال لهم اني سقيم عند الاصنام. ما هو سقيم يعني مريض من افعاله. افعال تدعي وتدعي. ولما قال بل فعله كبيرهم هذا عن الاصنام هو اللي مكسرها. وقال بل فعله كبيرهم هذا من باب التهكم المر به. ان كنت كان اللي كسرتني فالفحل الكبير ده اللي كسره اللي مش قادر يستقيم. خلاص. الكذبة الثالثة لما قال على سارة انها اخت. هي اخت في الله. كلنا اخوة في الله. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم. وحد يا مسلم. وحد وصلي على الحريق قلبك يطير. يا سلام. قام الفرعون مش يسكت. واحدة ضيفة جاية البلد يمد ايده عايز يحط ايده على كتفه. فصلى الله يا رب. وقف كده. يا بيت كده. ايه المسألة دي؟ الأول مرة في التاريخ اشوف واحدة ست امد ايدي كايدي ما توصلش. وصبر حضرتك. قال لها العفو اعفو عني. خليت له عفو الله عنه. على انه يتوب لا مد ايده ثاني مرة. ايه يا خليل ده وايه المصيبة دي؟ راجل عينه سلة صحيح وراجل ناقص. امشي صبر الله يا ثالث مرة برضه انشلت ايده. فقال لها اسمعي بقى اذا عفيتي عني بقى المرة دي هديكي هدية من عندي جارية تخدمك. فسألت الله العفو فأهداها ام اسماعيل اللي هي السيدة هاجر. ولذلك المصريين احنا نعتبر اخوان العرب لان هاجر ام العرب كلهم. وهاجر مصرية للأحلى بالنسبة للعرب ايه؟ اخوانهم. يعني اي عربي يكلمك في السعودية او الكويت او العراق او اي حتة تقول له ايه عاملني على ان انا خالك. حد بيحترم خالك دلوقتي والله. لا واحد يقول له رحت حج وبعدين دخلت مطعم اكل في السعودية. فالراجل بيقول جاب لي نص فرخة. نص فرخة صغيرة من الفراخ اللي هي لسه برابر ما قفلت في دي. فبيقول له تاخد قد ايه؟ قال له اخد 6 ريال. قال له يا خبر الكلام ده كان من 5 سنين. 6 ريال في نص فرخه؟ قال له انت منين؟ قال له انا مصري. قال له يا مصري بقى انت مستكثر يعني 6 ريال على نص فرخه؟ طب ما احنا بنروح لكم شارع الهرم بترونا هشك بشك ب 100 جنيه. ابويا مغفل ايه اللي بقى تكسر على الهرم؟ طب ما تروح الازهر احسن. فقال له احنا زله يعني. شوف له بيقول لخاله ايه؟ شوف لا اله الا الله. وحد الله لا اله الا الله. لا اله الا الله. فاحنا اخوان العرب رضوا ام ابوا. احنا اخوانهم لان السيدة هاجر هنا من عندنا. وبعدين شرفنا كثيرا ان رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم تزوج بماريا بعدما اسلمت وحسن اسلامها. سيدنا ابراهيم خلي اجتماعا من هاجر وسيدنا النبي خلي ابراهيم من ماريا. وده شرف عظيم لاهل مصر ان يكون هاجر وماريا من عندنا. ضعف ماريا اول ما وصلت للنبي اسلمت. فبيسألوها ايه الداعي لاسلامي؟ قالت له يا رسول الله لقد جئت مع قوم. لان المقوقس حاكم مصر بعثها مع بعض الصحابة في الطريق. بتقول جئت مع قوم كانوا احرص على حفتي من اخوتي. شوف الناس بتنظر للاسلام من ايه؟ ما هو اصل اللي جايه دي من مصر رايحه السعوديه رايحه الحجاز يعني ها؟ اللي رايحه الحجاز دي مع ناس اغراض بتشوف هيعملوا ايه؟ يعني بتشتري بتشوف الاسلام ده جاكله ايه؟ قال لك سبحان الله طلعت النهارده واحده مع شويه بنات من هنا كلهم هم ماشيين كلام فاضي. شوف المصالح بيقولوا فيها ايه؟ شوف المصالح ومكاتب الحكومه وشوف الحديث اللي بيدور بين الناس ايه؟ انما دي هتقطع المسافة من مصر للحجاز ما في واحد سمعته بيقول كلمة فارغة. انما كل كلامهم لا اله الا الله. يطلع مكان عالي يقول الله اكبر. ينزل مكان واطي سبحان الله. زي النبي معلمهم. انا عايزك توحد الله تقول لا اله الا الله وتسمعنا الصلاة على سيدنا النبي. كانوا احرص على عفتي من اخوتي. ادب الاخلاق، اللهم ارزقنا الادب والاخلاق، اللهم ادبنا بادب القرآن. الله. ولذلك النبي كان يقول امسك عليك لسانك. وجابت ابراهيم من سيدنا النبي، كان النبي يعتز بابراهيم لانه جه بعد موت الاولاد. ولذلك كان دايما ابراهيم النبي كان شايله دايما فرحان بيه، انه جه بعد موت الاولاد، ما كانش فاضل غير السيده فاطمه. وليه ابراهيم مات برضه في حياه النبي، وربنا له حكمه كده انه يموت ابراهيم في حياه النبي، ويموت القاسم، ويموت عبد الله، يعني الثلاث صبيان يموتوا في حياه النبي مع الثلاث بنات. وربنا له حكمه ان ما فيش واحد من اولاد النبي يعيش بعد وفاه النبي، عشان ما تبقاش النبوه ورث ولا مملكه. يقول لك لا، طب ما هو ابن اولى بالخلاف؟ لا، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ما فيش وراثة في الخلافة، انما ان اكرمكم عند الله اتقاكم. اسمعوا واطيعوا ولو لي عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، مدام بيحكم بما انزل الله ورسوله. يا سلام، يموت اولاده في حياته. ولي سيدنا ابراهيم خد هاجر وخد السيدة سارة وقال لك لفارق البلد دي بقى اللي فيها واحد بيأمن كل شيء، قرار تأمين، فطلع بلاد الشام. السيدة سارة قالت له يا ابراهيم انا لم ارزق منك الولد، فقد وهبت لك هذه الجارية، عسى الله ان يرزقك منها الولد. شوف الاخلاق العالية. ابدا، قالت له انا ما خلفت شيء، بدي يمكن تخلف وربنا يرزقك منها الولد. هي الجارية ملك سارة، ما كانتش ملك ابراهيم، انما وهبتها لابراهيم عشان عارفة ان الراجل بيبقى في اشتياق الى ولد يكون امتدادا لظله. خلاص يا ابراهيم خدها وبارك الله لك فيها، مع ان يعني الغيرة بتبقى شديدة، يعني ده حتى لو اتجوز عليها اصعب شيء على الست اللي جوزها يتجوز عليها، اصعب شيء. ولذلك واحد بحلف لي بقول كنت فايت مرة لقيت واحد بيضرب مراته، ماسك خرزانة ونازل في هضبة. قال له كنت تضرب عليه يا اخي، ما تضربها بوحدة تانية، اضربها بوحدة تانية يعني اتجوز عليه. الست سمعت الكلمة وجوزها ما سمعهاش، قال له بتقول ايه يا حاج اسماعيل؟ قام هي ترد بيقول لك اضربها بوحدة تانية على خرزانة تانية. ما هي خايفة ان الحاج اسماعيل دماغه يتلوح. هو فيها ناس كده تحط الكلمة تنجد البحر الابيض. بدل ما تقول له يا اخي ارحمها، يا اخي طول بالك، يا اخي ان الله معصبه بالملوك، اضربها بوحدة تانية. هو عايز يخرب البيت يقعد على سنه، هو يهمه ايه؟ ما الناس بتتفرج على بعض، ولا هو انت النهارده لما تشتكي واحد يشوفك قاعد كده بتنفخ وزاده قال لي ايه؟ والله لولا تعباني في البيت. ده صار بقى لها اعملي كوبايه شاي نفس وحطت ملح بدل السكر، حاجه قرف. فمش يقول لك يا اخي طول بالك، وسيدنا النبي قال من صبر على امراته اعطاه الله مثل ما اعطى ايوب على بلائه. هو ما يعرفش ايوب، يقول لك يا اخي طب هم دول كانوا لك يا شيخ، ده انت نقطه مصحف، ده انت تتجوز الا نبي حشرة بجنبه ويخرب البيت. والنبي قال ليس منا من اكثر امرأة على زوجها. ان شاء الله تعالى لنا لقاء مع ام اسماعيل باذنه تعالى اذا ما ضمنا لقاء في طاعة الله. اسأل الله لي ولكم العافية، والى اذان العشاء باذن الله تبارك وتعالى.